الحمد لله رب العالمين، القوي المعين، الرازق ذي القوة المتين. نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين، ونتوب إليه ونستغفره وهو الغفور الرحيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الكريم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المؤمنون، خلقنا الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا ليبتلينا ويختبرنا أينا يصبر على البلايا والمصائب. الدنيا دار بلاء، دار مصائب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولا يعترض على الله ولا يعترض على الله ولا يكفر به، فهذا هو الأصل في المؤمن. وأينا لا يصبر فيخسر الدنيا والآخرة. ولهذا أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصبر، في شؤون الحياة كلها. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء إلى أهل الإيمان، استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر عباد الله هو حبس النفس وقهرها على لذيذ تفارقه أو مكروه تتحمله. الصبر هو حبس النفس وقهرها، تتلزم النفس تاعك، إما أنها تتفرق شي حاجة بغتها، ولا تتصبر على شي حاجة اللي هياش لا تتحملها. فالصابر يجاهد ويعصي نفسه، لاش؟ ليطيع رب العباد. يعصي نفسه ليطيع رب العباد، وهذه هي الغاية من وجودي ووجودك. فمن كان أمره كذلك فله البشرى العظيمة التي بشر الله بها الصابرين بقوله: إن الله مع الصابرين. يعني القضية إيش بغيت تصبر وكل شيء تيفوت، لأن الله تيكون معك. إن الله مع الصابرين. وقد أشاد الله سبحانه وتعالى بخلق الصبر الذي عده من عزم الأمور، فقال سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وكان الصبر عباد الله أبرز الأخلاق الوارد ذكرها في القرآن الكريم، حتى لقد زادت مواضع ذكره فيه عن 100 موضع. يعني القرآن تكلم عن الصبر بواحد الصورة كثيرة وكبيرة. علاش؟ لأجل أن يكون لنا منه الحظ الأوفر. هذا الكثرة اللي تناولها به القرآن معنى أنه بمناش كل مرة يذكرنا بالصبر، كأنه بمناش الاعتناء بهذا الخلق العظيم الصبر. إذا ما صبرتي ما درتي والو. وما ذلك علاش؟ إلا لدوران كل الأخلاق عليه. ما يمكنش تدير شي حاجة إلا بالصبر، ما يمكنش دير شي حاجه الا بالصبر. بغيتي تصدق بالصبر، بغيتي تصلي بالصبر، بغيتي تصوم بالصبر، بغيتي تحج بالصبر. وصدورها منه، فكلما قلبت خلقا او فضيله وجدت اساسها وركيزتها الصبر. والقرآن الكريم زاخر ببيان أهمية الصبر بصورة مباشرة من خلال الثناء على الصبر، أو بصورة غير مباشرة من خلال ما قصه الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الناس من قصص الأنبياء والصالحين. وقد أمرنا جل وعلا بالتحلي به ورغبنا فيه من خلال أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فاصبر صبرا جميلا. قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر صبرا جميلا. والخطاب موجه لنا أيضا، فإن الأمة تخاطب في شخص نبيها. وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين التواصي بالحق والتواصي بالصبر إعلاء لشأن الصبر وتنويها بعظيم قدره وبيانا لجزيل ثوابه، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر، كلناش في خسارة، الخسارة اللي شديتها درتها بحال شي قرعة، كلنا داخلين لهذيك الخسارة، إلا من اتصف بصفات أربع. إذن هذه الصفات الأربع هي المنجيات: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. فهذه هي المنجيات من الخسارة. فالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو القوة التي تحصن الإنسان من اليأس والإحباط، وتجنبه الخسران الأكبر الذي قد يدفع المرء أحيانا إلى إزهاق نفسه بصورة بشعة مستفزة ومقيتة لا تقرها شريعة الإسلام ولا قوانين أهل الأرض ولا مشاعر الإنسان السوي. الإنسان لما صبرش تيفقداش السيطرة على النفس تاعو، فتيوليتياش تيقتل النفس تاعو ويزهقها بصورة بشعة. ما كاينش شي عقل تيقرها ولا شي دين ولا شي قانون، أبدا أبدا، معنى أنها مقوتة من جميع الوجوه. وتعرض الإنسان إلى ما يستوجب الصبر لا يعني أن الله يبغضه. ملي تشوف مثلا البلايا والرزايا نزل بك فين ما مشيتي البيبان مسدودين وفين ما حطيتي ديك ما تتيسر الأمور، ليس هذا معنى أن الله يبغضك. كما أن النعمة التي تأتيه لا تعني أن الله يحبه، بل إن حب الله تعالى للعبد أو بغضه له ناتج عن كيفية تعامل الإنسان مع ما ابتلي به. بل إن حب الله تعالى للعبد أو بغضه له ناتج عن كيفية تعامل الإنسان مع ما ابتلي به. والمؤمنون أهل الإيمان هم الذين يدركون اختبار الله تعالى لهم فيما يجري عليهم فيصبرون على البلاء، الحوايج الخايبين يصبرون، ويشكرون عند النعماء. هذا هو حال المؤمن، يتقلب بين الصبر والشكر، الصبر على اللأواء والشكر على النعماء. كما أمروا. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. شوف التوجيه النبوي تهود على القلب بردا وسلاما، ماشي الإنسان ما تعطاته شي حاجة ولا ما وصلش ولا كانت الوظيفة بيشدها وتدخلوا الأيادي الخفية المنكرة ولا الإنسان كذا صافي تسدت الدنيا الموت، هذه لا، إن أمره كله خير. حرمك من هذه الوظيفة، ها ما عطاكش هذه النعمة، عرف بأن الله كبير جواد كريم مفضال معطاء، راه بيعطيك شي حاجة أكبر منها، بيعطيك شي حاجة أكبر منها. وكثيرا ما أذكر لإخواني أن الإنسان متى يوقع في شي مشكلة عويصة وخاصة في باب الرزق اللي هو الوتر الحساس اللي تيكون سميتو، دائما ديري ديك على صرتك، تذكرك بعهدك الأول حينما كنت في بطن أمك من يستطيع أن يوصل إليك شيئا ما كيف ما كان؟ شي واحد اللي بغي ينفعك وانت تفكر شمك، من يستطيع؟ لا أحد. وملي تتخرج تتقطع عليك اش هذاك الحبل السري اللي كنتي تتغذى عليه، صافي الانسان معناه انه الهلاك بعينه. لا، تيعطيك الله تيعوضك اش جوج ثاني جوج المصادر الرزق اللي هي اش الثديان تاع الام تاعك، تتولي تاش تولي عندك جوج المنابع مشال منبع الاول تسد. اذا اش الهلاك؟ لا، صافي الدنيا وقفات. لا، الله تبارك وتعالى بيعطيك ما هو اكرم واجل وافضل اللي هو ماش الثديان. تفطنتي صافي ما بقي، لا تتولي تحل عينك في الدنيا، خيرات خيرات ونعم كثيرة كثيرة جدا. إذن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد، شوف، إلا للمؤمن. ميزك الله وفضلك. إن أصابته سراء شكر وإن أصاب فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد ضرب الله عز وجل للناس أمثلة من الاختبار والابتلاء الذي قد يعترضهم في حياتهم، فقال جل شأنه: ولنبلونكم. رأي لبيت الحياة تمشي مقدرة، أنت أحمق إلا بيت الحياة تمشي مقدرة، ما الإنسان ما عنده عقل، ما يمكنش شكون هذا اللي مقدر الحياة من جميع الوجوه، ما يمكنش. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكن أش وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. شوف إنا لله، سيدي إنا لله وإنا رجعون، ضرب الحنوك والتأسف وتمرض. لا، أشنا يا إنا لله؟ أنت تاع الله، أنت تاع الله تبارك وتعالى، أنت ملك لله. وهل رأيتم أحدا يفسد ملكه؟ شي حاجة اللي هي تاعتي، سيارتي، داري، يمكن شي واحد يهز الفاش بخاتي يضرب الدار تاعو من تحت يهرسها. إلا شتي تيديرها اش؟ جوج الحوايج، إما ما عنده عقل ولا عرفوا اش بيعاود اش يجدد البناء تاعها ويصلحها ويرمها فتكون أحسن وأجمل. هذا هو معنى إنا لله، أنا تاع الله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والذين يجتازون هذا الاختبار محتسبين هم الذين يستحقون البشارة، وهم الذين يرتبطون بالله تعالى ويرونه في كل شيء، ويعلمون أن ما يجري لهم إنما هو بأمره وعلى عينه. وش الله غيب؟ وش الله غيب؟ رأى ما غيبش، كل شيء يجري بعلمه و وأمام وعلى عينه. فهم والحالة هذه في مقام الرضا، في مقام الرضا. وارضى بما قسم الله لك، بما أي حاجة سواء كانت تلائمك أو لا تلائمك. وما داموا عبادا طائعين فهم مستسلمون لأمر الله وقضائه. عباد الله، حري بالمؤمن أن يستحضر الصبر وأن يجعله من الوسائل التي يخوض بها عباب الدنيا التي هي أصل وجوده، التي هي أصل وجودها دار اختبار وابتلاء. والصبر مراد جوهري في اجتياز الابتلاء، وإن صوره لتتعدد بتعدد صور الحياة الدنيا ومظاهرها، ومنها الصبر على المصائب والبلايا والشدائد. فمن أصابته مصيبة فلا يعترض على الله ولا يغضب، فمن أصابته مصيبة فلا يعترض على الله ولا يغضب، إذ الغضب قد يعميه عن الحق ويصده عن الصبر، فيأتي من الأعمال قبيحها لأن نفسه غلبته فلم يستطع السيطرة عليها، فيدفعه ذلك إلى إيذاء الناس أو إيذاء نفسه بالقتل والانتحار بمختلف الوسائل، ومنها ما نشاهده ونسمع في هذه الأيام من إقدام البعض على حرق نفسه وتعريضها إلى الهلاك. أش بدي؟ أش من فايدة؟ ما أعطونيش ورقة، جا قال لي تقعد من هنا. دائما المسائل اللي تجيك مثل هذه الأمور ولا تلائمك، ما عرفتي الخير فين كاين ليك، قال لك تقعد من هنا سير لهذا الجهة. ما جاتكش هذيك الورقة اليوم، شوف الله تبارك وتعالى حكمتها اش شنا هي. شوف سبحان الله العظيم، من الأولين اش كانوا تيقولوا؟ تيقول لك راهي غادية، كل خيرة فيها خيرة. صحيح، الأمر كله يجري بقضاء الله وقدره. الله تبارك وتعالى ما شاء لك هذا الأمر، علاش؟ لحكمة يعلمها. لحكمة أنت لا تعلم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مضمن الأمر شنو هو؟ والله يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. برد دائما حتى أعصابك في الثلاجة، ولا كل شيء أش مع الصب، تمشي الإدارة مع الصب، كل شيء باش، كل شيء ولا باش، كل شيء بسرعة، زمن الكوكود، كل شيء بيتو بسرعة، بشوية ما عرفت الخير فين كاين لي. بعد مرة دقيقة تتعطلها، لو أن الله تبارك وتعالى يسر لك داك الشيء اللي بيتي ما تكونش في صالحك دقيقة ولا أقل من دقيقة ولا ثانية. إذن ونسمع في هذه الأيام من إقدام البعض على حرق نفسه وتعريضها إلى الهلاك، أشنا هي النتيجة؟ فيخسر بذلك الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولقد تكفل الله تعالى بمجازات الصابرين على صبرهم في الدارين، فأما الجزاء الدنيوي فهو نصر المؤمنين الصابرين، والحصول على المدد الإلهي، والحظوة بمعية الله تعالى. وأما الجزاء الأخروي فيليق بكرم الله سبحانه، وإن من يحظى بمعيته وحبه في الحياة الدنيا لا بد أن يكون في مستقر رحمته وجنانه في الدار الآخرة. يقول تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معشر الصالحين، إن من يقتل نفسه يرتكب جريمة في حق الله الذي وهبه الحياة وهو وحده الذي يأخذها منه متى شاء، ويرتكب جريمة في حق أهله لأنه يعرضهم لحزن شنيع وأسى لا يطاق، ويرتكب جريمة في حق بلده وأمته لأن الأمة لا ترضى لأحد من أفرادها أن يقدم على هذا، أن يقدم على هذا البغي الكبير والإثم العظيم. والذي لا يخفى على العارفين بشؤون الصحة النفسية أن مثل هذا القتل للنفس ولا سيما بالحرق يكون في الغالب نتيجة خلل إنسان ممقج أو مرض وهشاشة في غياب مناعة الإيمان، في غياب مناعة الإيمان. ولكم في رسول الله الأسوة الحسنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سيرته، هل شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين؟ بعد ندخل التفاصيل فوقها. شي جعان شنو هو؟ هو اللي تيتشهى الخبز، الجعان كما تيقوله العلم هو اللي تيتشهى الخبز، ماشي المرقة، ماشي اللحم، ماشي الخضرة، الخبز. هذا سيد الأولين والآخرين، لأن مدار الأمر علاش تيحرق الإنسان نفسه؟ على الدنيا، على الدنيا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت وجوه الدنيا، كيف كانت وجوه الدنيا، كان عطيها لي الله تبارك وتعالى. يمر الهلال والهلال ثم الهلال ولا يقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم. فهل غضب؟ وهل تأفف؟ وهل ضجر؟ فكان صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الليل يقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو. لكم في رسول الله الأسوة والقدوة، لا يضرك ما فاتك من أمر الدنيا. احزن واهتم واغتم، لاش إلا فاتك شي صلاة، إلا فاتك شي خير، شي جنازة، إلا فاتك شي خير تمك فينها خصك تندب. أما أمر الدنيا لا تندب، ما تندبش، ما تغتم ليه، ما تهتمش. الدنيا لا تستحق، كل اللي بيتي، شرب اللي بيتي، لبس اللي بيتي، نهار تيسالي أجلك تتمشي عاش بكفن، فيه شي جيوب، فيه شي كذا، شي وصية، لا لا كفن بيض ما فيه لا جيب ولا كذا، سير عاش هاكو كي جيتي تمشي، كي جيتي تمشي. إذن فلماذا اليأس؟ إذن قال: وإذا كان الفعل المنكر، قال: ويرتكب جريمة في حق أهله لأنه يعرضهم لحزن شنيع وأسى لا يطاق، ويرتكب جريمة في حق بلده وأمته لأن الأمة لا ترضى لأحد من أفرادها أن يقدم على هذا البغي الكبير والإثم العظيم. والذي لا يخفى على العارفين بشؤون الصحة النفسية أن مثل هذا الذي قتل نفسه ولا سيما بالحرق يكون في الغالب نتيجة خلل أو مرض وهشاشة في غياب مناعة الإيمان. وإذا كان الفعل المنكر على صيغة الاحتجاج على حق ضائع فالسبيل الشرعي الوحيد هو اللجوء إلى القضاء، وإذا كان بسبب آخر مهما يكن فهناك من الوسائل ما يدفع مثل هذه الجريمة التي يكون مصير مقترفها نار جهنم والعياذ بالله. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ما يسألكش الله، هز عينك وطلب حق عند الله تبارك وتعالى، طلب راه كايناش. باجي واحد النهار كل شيء غادي يوقفاش بين يدي الله تبارك وتعالى، وتقول كون هاش كون هاد الناس غير ظلموني، بقاو تيظلموني، ويتعطيك حق بلوفة، وتكون في هذه اللحظة أنت أحوج ما تكون. إذن فلماذا السخط ولماذا الدجر؟ وفي جميع الحالات فإن الأمة واعية بأن مثل هذه الأفعال المحرمة لا تصلح لأن يتخذها المتربصون ذريعة لإشاعة الفتنة بأي منطق. هذه البلاد رأى الله تبارك وتعالى حفظها وميزها بزاف الحوايج، من أجلها وأعظمها نعمة الأمن. إلا ما كنتوش حاسين بهذه النعمة تاع الأمن شوفاش دور عينيك مثل هذه الأمور، لأنه كاين بعض الناس اللي تيدعمها، كاين بعض الأيادي خفية تدعمها. القصد شنو هو؟ هو إثارة الفتنة، هو إثارة الفتنة وزعزعة الأمن. حرق هذا رسول الله، اللهم إن هذا منك اللهم إيه؟ وبعدين أش غادي نحصلوا من نتيجة؟ شوف الآن في بلدان، شوف لهذه الجهة ولهذه الجهة ولهذه الجهة، قلب أي هذا الشيء. الربيع العربي ولا أش من الربيع؟ أش من الربيع؟ ماذا جنى المسلمون من هذا الربيع؟ بالله عليكم احنا راه تنقول هذا الأمر نصحا لله ولرسوله، نصحا لله ولرسوله، لا نبتغي بذلك تزلفا لأحد. تيشوف الإنسان بعين البصيرة، تيشوف الإنسان بعين البصيرة، ماشي بحال داك اللي تضيع عليه 10 دراهم وتيحرقاش، تيشعل تيجبد 200 درهم وتيشعل فيهاش العافية وتيقلب عليك 10 دراهم حتى تلقاها. إوا أنت لقيتها طيب، وأهم شيء أشناهو. ولذلك يقول ابن ناصر السعدي: إلا بتشوف النعمة تصور نفسك أنك حرمتها. يلا سيدي إحنا الآن تصور نفسناش بلا أمن، شو بعض المرات تنزحمو في الطريق إلا ما كان لي زين وكذا، تنبقى واقفين تماك ساعتين وثلاث سوايع، فين هي مصلحتك؟ فين هذاك الشيء اللي كنت قاصد مشى؟ تصور الآن، تصوروا الآن لو أن الأمن ما كاينش، ما غادي نخرجوا هنا حتى شي يعري شي، هنا هنا هنا في هذا الجامع. إلا قلنا الأمن مشى حنا اللي تندويو، شي غادي يعري شي. فلذلك الإنسان يتبصر هذه الأمور اللي يقدم عليها بعض الناس ما عندها حتى شي فايدة. وهذه الأمور تديرها أيادي خفية، القصد هو إثارة الفتنة، لأن الذي يقتل نفسه في الحق وغيره لا يحل مشكلا ولا يثير الشفقة، وإنما يستوجب الإدانة والاستنكار والعياذ بالله. أما من يريد اتخاذ مثل هذا الفعل مطية لأغراض دنيئة أخسها إثارة الغموض في الأذهان والبلبلة في النفوس فله جزاء قصده والله حسبه. والمؤمن أمام هذا حسبه أن يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله القوي، الحمد لله القوي العزيز الولي الحميد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد. ارتضى لنا الإسلام دينا وأكمله، وأودع فيه من الآداب والأحكام ما هو كفيل بتحقيق سعادة الإنسان وفوزه ونجاته في الدارين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى ربه بالحكمة والقول السديد. أيها المؤمنون، إن مكانة الإنسان وكرامته مرتبطتان أساسا بما أودع الله فيه من حكمة الخلق، وما منحه من نعمة العقل، وما ناط به من مهمة الخلافة عن الله في إعمار الأرض والمحافظة على وجود النوع الإنساني واستمراره عليها. ومن أجل أن يستمر حضور الإنسان في الأرض وأداؤه لرسالته وللغاية من وجوده، فقد حمل الإسلام حقه الأول، وهو حق المحافظة على وجوده وبقائه واستمراره. فجاءت النصوص الشرعية كثيرة وقوية وصريحة في تحريم الاعتداء على حياة الإنسان، فقال جل من قائل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وقال أيضا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بأحاديث عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: لن يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، أي إن المسلم ما زال بخير ما لم يتورط في سفك الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل بغير حق. وقال في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. هذه نصوص وغيرها كثير تلتقي على معنى التحذير من قتل النفس البشرية. وإن من المعاني الكبيرة التي أسس بها الإسلام لثقافة حماية حق الإنسان في الحياة اعتباره الحياة هبة من الله ومنحته، كما اعتبر أن المحافظة عليها تسمو على مستوى الحق إلى مستوى الواجب، فلا يجوز له الاعتداء على حياة غيره، كما لا يجوز له أن يتصرف بمشيئته في حياته هو فيجعل لها حدا، لأن الإنسان هو خلق الله وحياته أمانة لديه وهو المسؤول عنها يوم القيامة. ولذلك حرم الإسلام قتل النفس مهما تكون الدواعي والأسباب والمبررات، فقال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. وقال الله وإياكم من هذه الشرور والآثام، وهدانا إلى سبيل الرشاد، ولنصلي جميعا صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على نبي الرحمة وهادي الأمة وكاشف الغمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم عبدك الخاضع لجلالك مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة المليك محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه ووفقه لما تحب وترضاه، وزده إيمانا ويقينا وقوة وهدى، وثبته على الحق وعلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، واحفظه اللهم في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضده بشقيقه صاحب السمو مولاي رشيد وسائر أفراد أسرة الملكية الشريفة. اللهم تغمد برحمتك الواسعة الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما وبوئهما مقعد صدق عندك، واشمل برحمتك جميع أموات المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.